بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لحجاج بيت الله أن ييسر أمورهم، وأن يغفر ذنوبهم، وأن يجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين غير خزايا ولا نادمين. كنا انتهينا إلى ما يتعلق بمحذورات الإحرام، وأشرت إلى أن أمورا ثلاثة ينبغي لحجاج بيت الله ولكل من أراد أن يؤدي نسكا من الأنساك أن يكون على علم بها. أولها أركان هذا النسك، سواء كان ذلك عمرة أو حجا، لأن العبادة لا تتم إلا بأداء هذه الأركان، فمن أخل بشيء منها سواء كان ذلك عن تعمد أو حتى عن جهل أو نسيان أو خطأ فإن عبادته لا تتم، وإذا لم تتم بمعنى ذلك أنها لم تكمل، وعليه بعد ذلك أن لا بد أن يتممها أو أن تفوت ببعض فوات بعض أركانها كما مضى التنبيه إليه. الأمر الثاني ما يتعلق بالواجبات، وهي أمور مأمور بها ومنهي عن التساهل بها، فلا يعفى عن تركها كذلك لا جهلا ولا خطأ ولا نسيانا، فضلا أن يكون ذلك عن طريق التعمد، ويترتب عليها كذلك موجبها. وفيما يتعلق بهذه الواجبات في الأنساك من حج أو عمرة، فإن الواجب على من ترك شيئا من هذه الواجبات عليه أن يذبح شاة، أو عليه أن يذبح دما يكون ذلك في مكة لا يأكل منه شيئا. وهذه الواجبات مضى تقريرها: واجبان في العمرة، وسبع واجبات في الحج. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيان محذورات الإحرام، وهو الأمر الثالث الذي يجب على مؤدي النسك من حج أو عمرة أن يكون على علم به حتى يتجنب هذه المحذورات، لأن هذه المحذورات وإن كانت في أصلها قد تكون مباحة حلالا، لكنه بمجرد دخوله في هذا الإحرام ودخوله في هذا النسك فإن أمورا معينة أصبحت محرمة عليه، فيحرم عليه مقارفتها وفعلها وأداؤها، حتى ولو كان ذلك عن سبيل الجهل والنسيان والخطأ عند عامة العلماء، لكنه يعفى فيما يتعلق بالإثم، فيما يتعلق إذا فعل شيئا من هذه المحذورات ناسيا أو جاهلا فإنه يرفع عنه الإثم، لكن تبقى عليه الفدية في هذه المحذورات. إذن هذه المحذورات أمور محرمة، وأوضحنا بأن هذه المحرمات عامة العلماء يقولون بأنهم إذا اقترفها الإنسان عن تعمد من غير حاجة، فإنه بهذا يخل بشرط مهم فيما يتعلق بالحج المبرور، لأن الحج المبرور الذي جعل الله سبحانه وتعالى لا جزاء له إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كان من شرط ذلك عدم الفسوق، والفسوق هو المعاصي بعامة، سواء كانت المعاصي بارتكاب المنهيات أو بارتكاب المحذورات، لأنها محرمات بهذا الإحرام وبهذا النسك. فإن لم يكن الإنسان مضطرا إليها، ولم يكن ناسيا ولا مخطئا، وإنما فعلها عن تعمد من غير حاجة، فإنه ارتكب هذه المعصية وأخل بعد ذلك بما يترتب على الحج المبرور. إذن هذه أمور ثلاثة في الواقع ينبغي على الحاج وعلى قاصد بيت الله الحرام، سواء كان ذلك في حج أو عمرة، أن يكون على علم بها. أخذنا شيئا منها ووقفنا عند المحذور السادس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في محظورات الإحرام: السادس قتل صيد البر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله: وإذا حللتم فاصطادوا. نحن ما زال حديثنا حول التعليق على كتاب الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البجر وفقه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم. إذن تحدث عن محذورات خمس سبقت الإشارة إليها، والمحذورات الخمس يجمعها بأنها تسمى محذورات الترفه، وهي ما يتعلق بحلق أو بأخذ شيء من الشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر البدن وغيره، وتقليم الأظفار، وستر الرأس بملاصق للرجل، وكذلك فيما يتعلق بالرجل لبس الثياب ونحوها من الأشياء المخيطة أي كالسراويل والقمصان ونحوها، وخامس ذلك هو التطيب أو الطيب أي بعد الإحرام. هذه مضت الإشارة إليها، وتسمى هذه المحذورات محذورات الترفه، فديتها فدية الترفه، وأصلها ما سبقت الإشارة إليه من قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن اقترف شيئا من هذه المحذورات الخمس ففدية ذلك أحد هذه الأمور الثلاثة فهو مخير، مخير هو له أن يختار منها ما شاء، إما أن يصوم، والمراد بذلك كما جاء في حديث كعب بن عجرة أن يصوم ثلاثة أيام في أي موضع كان، سواء كان ذلك في مكة أو بعد ذلك. الأمر الآخر أن يطعم ستة مساكين، وإطعامهم إما أن يكون في موضع ما حصلت فيه اقتراف هذا المحذور أو أن يكون ذلك في مكة، فهي إما أن يكون في موقع ما حصل فيه ارتكاب هذا المحذور أو يكون ذلك في مكة أي لفقراء الحرم. والثالث أن يكون ذلك بذبح النسك، والمراد بالنسك جاء في حديث كعب بن عجرة وهو أن ينسك أي أن يذبح شاة، أو يقولون سبع بدنة بمعنى سبع من البقرة أو سبع من البدنة من الإبن يكون شريكا مع غيره. انتقل إلى المحذور السادس، والمحذور السادس هو الصيد، وقال الله سبحانه وتعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فلما قال بأنه لا تقتلوا الصيد فهل الصيد بإطلاقه، بين في آيات أخرى بأن المراد بذلك ما لا صيد البر وليس صيد البحر، فمعنى ذلك الصيود التي تصاد من الغزلان والأرانب والنعام وما شابه ذلك، بمعنى الحيوانات المتوحشة التي تكون صيودا تصاد. فالحاج والمحرم بنسك سواء كان ذلك عمرة أو بحج يحذر عليه ويحرم عليه أن يصيد شيئا من هذه الصيود، فهذه الصيود أصبحت محرمة عليه. هنا بين الشيخ وفقه الله بأنه يحرم عليه الصيد بمراحله الثلاث، بمعنى أن يقتل الصيد مباشرة فهذا محرم على هذا المحرم وهو ظاهر هذه النصوص، ومحرم عليه ما دون ذلك وهو أن يعين الصائد على صيده، لأنه بعد ذلك يكون ماذا؟ من باب هذا التعاون على صيد هذا الصيد، فليس له أن يعين الصائد بأن يعطيه سلاحا أو يناوله أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، يناوله سهما، يناوله الآن سلاحا ناريا أو ما شابه ذلك، فليس له أن يعينه، فليس له أن يعين أحدا على الصيد، بمعنى حتى وإن لم يباشره، بل ما دون ذلك أيضا وهو أن يشير أو أن يدل عليه بأن يقول له: انظر هذا صيد، أو ما شابه ذلك مما فيه نوع من التنبيه أو الإثارة أو نحو من ذلك من الأمور، فهذه وإن لم يكن فيها إعانة بدفع سلاح أو ما شابه ذلك، لكن بمجرد التنبيه أو التحريض أو نحو من ذلك، فهذا فيه نوع من التحريض على قتل هذا الصيد وصيده. إذن فليس للمحرم أن يفعل شيئا من هذه الأمور الثلاثة: أن يباشر الصيد بنفسه، أن يعين الصائد، أن يدل الصائد أو أن يشير للصيد ونحو من ذلك، فهذه كلها محرمة عليه. فإن صاد أو أعان أو أشار فيصبح هذا المصيد محرما عليه، ليس له أن يأكل منه، يصبح بالنسبة له كالميتة فليس له أن يأكله. فإن لم يكن منه شيء من ذلك، فلم يصد بنفسه ولم يعن ولم يشر، فعند ذلك جاء إنسان فصاد صيدا فلا حرج بعد ذلك أن يأكل منه، بمعنى صاده الحلال، صاده الحلال لنفسه، فله عند ذلك أن يأكل إذا لم يكن منه شيء من هذه الأمور. وهذا جاء في حديث أبي قتادة لما صاد حمارا وحشيا، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل منكم من أعانه؟ قالوا: لا. قال: هل منكم من أشار إليه؟ قالوا: لا. فقال: كلوا إذن. فإذا لم يكن من المحرم أي شيء من هذه الإعانات أو المشاركة فله بعد ذلك أن يأكل من هذا الصيد، أما دون ذلك فيصبح الصيد بالنسبة له محرما. إذا حصل هذا القتل للصيد ففيه جزاؤه. سبقت المحظورات التي قلناها قبل قليل الخمس، فديتها صيام أو صدقة أو نسك. أما هذا المحذور فإنه يختلف جزاؤه باختلاف الصيد، فعند ذلك ينظر في هذا الصيد الذي صاده، هل هو نعامة، هل هو حمار محشي، هل هو أرنب، هل هو حمامة، هل هو طائر آخر، فينظر عند ذلك في هذا الصيد فيكون جزاؤه على مثله إن كان له مثل. والصحابة رضوان الله عليهم قضوا في بعض أنواع الصيود بأمثالها، ففي النعامة جعلوا فيها بدنا، وفي حمار الوحشي جعلوا بقرة، وفي الحمامة جعلوا فيها شاة، فلم ينظروا إلى حجمها، وإنما نظروا إلى أن هذا النوع من الطيور يختلف عن سائر الطيور، فسائر الطيور تأخذ الماء لقطا، تنقر بمنقارها نقطة وترفع رأسها، أما الحمام من سائر هذه الطيور فيضع رأسه ويعب، بمعنى لا يرفع رأسه وإنما يشرب متتابعا فيعب الماء عبا، فهو في هذا مثل الشاة. فحكم الصحابة في الحمامة بالشاة. فالشاهد من هذا أن هذه الصيود ينظر، فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم حكموا في شيء من هذه الصيود بمثيل لها أي من بهيمة الأنعام، وهنا لا يشترط في بهيمة الأنعام أن تكون مما يجزئ في الأضحية أو في الهدي، بل لعلها تكون دون ذلك، ولذلك قضوا في الأرنب بجفرة، والجفرة لا يجوز أن تذبح لا في أضحية ولا في هدي، إذن فنظروا إلى مثيلاتها، إذن جزاء الصيد يكون بمثله. وعند ذلك من كان من هذه الصيود لها أمثال أي مقاربها، ما لم يكن من ما حكم به الصحابة يحكم به ذوى عدل منكم، والمراد بالعدلين هنا ممن يعرف طبيعة الحيوان، ليس كما يقال مطلق الإنسان، وإنما أن يكون له نوع من المعرفة في هذه الحيوانات أي الوحشية طيورا أو غير طيور، ثم بعد ذلك ينظر إلى مثيلاتها ونظيراتها من الإنسية، فإن كان لها نظير فعند ذلك تسمى هذه لها مثل. إذن هذه الصيود إن كانت لها أمثال فالصائد لها مخير بين أحد أمور ثلاثة: إما أن يذبح المثلي كما قلنا في النعامة بدنة أو الحمار الوحشي بقرة، وإما أن يقدر ذلك في موضعه في موضع الصيد ما قيمته، ثم بعد ذلك يخرج ذلك طعاما، فهو مخير بأن يخرج بدل هذا المصيد طعاما بقيمته. والثالث من هذه الأمور أن ينظر في هذا الطعام بقدر كم يكون إطعام المساكين، لأن كل مسكين يطعم نصف صاع من التمر أو من الشعير ونحو من ذلك، فينظر عددها كم هذه قيمتها كم تطعم من المساكين، فله بعد ذلك أن يصوم عن كل مسكين أي عن كل إطعام مسكين بيوم. إذن الصيد الذي له مثل فمن قتله مخير بين أمور ثلاثة: أن يخرج مثله، أن يخرج بقدره طعاما أي بقدر قيمته طعاما فيطعم المساكين، أن يصوم عن كل إطعام مسكين بيوم. مخير بين هذه الأمور الثلاثة. إن كان هذا المصيد ليس له مثل، بمعنى هذا الطائر هذا النوع من الحيوانات ليس له مثيل أو مقارب إنسي، فعند ذلك يخون الخيار بين الأمرين، يقدر قيمته وعند ذلك يكون الإطعام للمساكين، أو الأمر الآخر وهو أن يصوم عن كل يوم عن كل إطعام مسكين يوما من الأيام. إذن هو مخير بين هذه الأمور كلها. الذي قد يشار إليه في هذا الباب أن الشيخ وفقه الله أشار إلى أن هذه الفدية في قتل الصيد إنما هي للمخطئ كما قال سابقا، وبينا بأن ذلك اختيار جمع من العلماء، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عن داود الظاهري وجماعة من التابعين اختاره ابن المنذر، واختاره من المعاصرين المحققين من أهل العلم، أشار إلى جمع منهم كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز، فهو ذهب إلى ما ذهب إليه هؤلاء المحققون كما قلت، ولهم في ذلك سلف، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. لكن الذي عليه عامة العلماء ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة، وهو مشهور مذهب الحنابلة، لأن للحنابلة رواية مع المذهب الآخر، الذي عليه عامة العلماء وهو مروي عن ابن عباس، يعني بأن ابن عباس رويت عنه روايتان، ومروي كذلك عن عمر بن الخطاب وعن جماعة كذلك من التابعين، يرون بأن قتل الصيد يجب فيه جزاؤه، سواء كان ذلك متعمدا أي قاتله، أو كان ذلك مخطئا أو ناسيا. إنما مر بأن المخطئ والناسي لا إثم عليه، لكنه بما أنه قتل هذا الصيد فعليه جزاؤه، لأنهم يرون بأن هذا نوع من الإتلاف، فهو أشبه بإتلاف الأموال، فلما كان فيه هذا الإتلاف فإن المتلفات يجب فيها عوضها، بمعنى أن ما يعرف بعمد الصغير يعتبر خطأ، فلو أتى طفل صغير فكسر أو هدم أو أضر أو أتلف شيئا من المال هو لا إثم عليه، لكن فيما يتعلق بالأموال ومتلفاتها عليه ماذا؟ عليه ضمانها. إذن هذا يرون بأنه نوع من الإتلاف لهذا الصيد ففيه ضمانه. الإشكال لعله جاء في قوله سبحانه وتعالى: فمن قتله منكم متعمدا، فجاء بقيد التعمد في قتل الصيد، فمفهوم ذلك أي مفهوم ذكر التعمد وقيد التعمد أن من كان مخطئا أو ناسيا لا كفارة عليه ولا جزاء عليه. فهنا العلماء يقولون بأن هذا خرج مخرج الغالب، أو على اعتبار أن هذا التعمد لما ستأتي من الإشارة بالعقوبة الخاصة، وهو قوله سبحانه وتعالى في آخر الآية: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، بمعنى أن من قتل فعليه هذا الجزاء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى والذي سبقت الإشارة إليه، ثم ذكر بأن الله عفى عما سلف أي ما كان منه، لكن إن عاد ماذا؟ فهذا الذي عليه هذا الوبال، وهذا الوبال لا يكون إلا للمتعمد، لا يشمل الخاطئ والناس. فأراد أن يبين سبحانه وتعالى بأن هذه العقوبة في من عاد إنما هي على المتعمد وليست على الجاهل أو المخطئ أو الناس. فهذا فيما يتعلق بهذا الأمر، وهو الصيد بالنسبة للمحرم. أشار بعد ذلك وفقه الله إلى ما يتعلق بصيد الحرم، بمعنى أن يلحظ في هذا أن هناك حرما وهناك إحراما. الحرم هو ما كان حول مكة ومثله فيما يتعلق بالمدينة، فالله سبحانه وتعالى حرم مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخلها أي دخل مكة فاتحا أخبر بأن الله سبحانه وتعالى حرمها، وأنه لم تحل لا لقبله ولا لبعده، وإنما أحلت له صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، وأنها بعد ذلك تعادت حرمتها، إذن فهي بلد حرام ولها حدود، وهي معروفة معلومة، أقربها من جهة ما يسمى بالتنعيم، فهو الآن أصبح في أشبه بداخل مكة، فهذا هو حده من جهة هذه المنطقة، فهو حد الحرم، وأبعد ذلك ما يكون من جهة جدة ما يسمى الآن الشميسي أو نحو من ذلك، ومن جهة عرفة فعرفة من الحل، وآخر الحرم مزدلفة، فمزدلفة من الحرم وما يليها من عرفة يكون من الحل. إذن هذا الحرم، فهذا ما فيه من نبات ونحوه يكون محرما للمحرم وغير المحرم، أما ما كان خارج الحرم فيكون حراما على المحرم فقط، أما غير المحرم فله أن يصيد وله أن يحتطب إلى آخره من الأمور. ما كان خارج الحرم فالذي يكون محرما على المحرم إنما هو الصيد، أما ما يتعلق بالشجر ونحوه فله أن يحتطب وله أن يكسر من الشجر ما شاء وأن يوقد منها ما شاء. يأتي هذا التنبيه إلى أن عرفة كما قلنا قبل قليل تكون من الحل وليس من الحرم، فلو حصل من إنسان أن كسر شجرة أو نحو من ذلك، أو تأثرت شجرة نحو من هذا من الأمور في عرفة، وهي الآن مشجرة ولله الحمد، فالدولة جزاها الله خير شجرت هذه عرفة حتى يكون فيها نوع من الاستظلال للحجاج، فلو حصل وهو يربط حبلا أو خيطا أو ما شابه ذلك فانكسر غصن منها، طبعا لا ينبغي أن يفعل ذلك تعمدا لأن هذا لا شك نوع من الإضرار، لكن لو حصل شيء من ذلك فهذا ليس فيه جزاء، الشجر ليس فيه جزاء على المحرم إذا كان ماذا؟ إذا كان في الحل، إنما الذي يمنع منه المحرم في الحل إنما هو الصيد فقط للأشياء الوحشية. هنا بين إذا كان في حدود الحرم، فحدود الحرم يكون حرما للمحرم ولغير المحرم. هنا هذا الذي يكون في داخل الحرم ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يحرم فيه، قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. ما الذي يحرم؟ قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فهذه أربعة أمور تحرم في داخل الحرم للمحرم ولغير المحرم، فيكون تحريمها على المحرم مضاعفا، فهو يحرم عليه بالإحرام ويحرم عليه بكون ذلك في داخل الحرم. ما الذي يحرم؟ قال لا يختلى خلاها، المراد بالخلاء هنا العشب، بمعنى ليس له أن يحتش ليبيع أو أن يحتش لبهائمه، لكن له أن يرعى بهائمه فيه فيأتي بالبهائم فترعى منه، أما أن يحش هذا الخلا ويحشه ويحتشه سواء ذلك لبيعه أو أن يعلف به بهائمه فليس له ذلك. قال ولا يعضد شجرها، إذن الشجر في داخل الحرم لا يعضد، أي لا يكسر ولا يزال ولحم من ذلك. وفيما يتعلق هنا بهذا الشجر، بمعنى أن الشجر قلنا بأنه في خارج الحرم لا حرج في ذلك، لكن في داخل الحرم لا للمحرم ولا لغيره، والمراد بالشجر الذي لا يعضد ولا يكسر ولا يزال هو الشجر الذي أنبته الله سبحانه وتعالى، أما ما استنبته الإنسان فزرعه ونحو من ذلك فهذا له، له أن يشذبه وله أن يفعل به ما شاء، أما الأشياء التي زرعت وهي أنبتها الله سبحانه وتعالى ليس له أن يتعرض إلى شيء منها. الأمر الآخر قال لا ينفر صيدها، وهذا مزيد على الصيد، إذن الصيد ليس فقط لا يصاد بل لا ينفر، بمعنى أنه كما قال الله سبحانه وتعالى أن هذا البيت جعله آمنا، حتى الصيد إذا رأى الإنسان صيدا فهو مؤاخذ على تنفيره فضلا عن صيده أو الإعانة على صيده، فعند ذلك لا يتعرض للصيد بأي نوع من التعرض. الأمر الآخر قال ولا تلتقط لقطتها، فمعنى ذلك أن لقطة الحرم لا تحل بحال، حتى وإن قال بأني سأعرفها فأقوم بتعريفها لمدة سنة فليس له أن يتملكها مطلقا، وإنما إذا أخذها فإنه يلزمه أن يعرفها أبدا، وإلا فإنه إذا رأى شيئا من ذلك فإنه يأخذه وبعد ذلك يودعه إلى ما يسمى بقسم الأمانات أو نحو من ذلك. إذا من وجد شيئا في داخل الحرم من متاع، من جواهر، من نقود، من محافظ، من أي شيء، فليس له أن يأخذ ذلك. مما ينبه عليه في هذا المقام أن الإنسان إذا وجد حذاء، لعله أحيانا قد يفقد حذاءه، لعله يدخل من باب فيخرج من آخر أو ما شابه ذلك فيضيع حذاءه، وإن كانت الرئاسة جزاها الله خير أن جعلت هذه الأكياس حتى يكون الإنسان حذاءه بين يديه أو بين رجليه محل ما شابه ذلك، وهو لا يؤذي أحدا ولا أيضا يلوث هذه الفرش. لكن لو حصل شيء من ذلك فلا يقول بعد ذلك أني آخذ حذاء غيري، ليس له أن يأخذ حذاء غيره. لكن المتلفات بمعنى شيء من الأحذية أحيانا تكون مكومة لا يعرف أصحابها، وبعد ذلك تكون في باب النفايات، هذه إذا وصلت إلى هذه الحال لا حرج فيها لأنها أصبحت الآن ليست لقطة ولا تسمى لقطة. مثلها ما قد يفعله بعض الحجاج أحيانا إذا ذهبوا إلى منى أو إلى مزدلفة، لعلهم أحيانا يحملون من المتاع اليسير ما ينتفعون به في هذه الإقامة اليسيرة، ثم بعد ذلك يقومون ويتركونه ويتخلصون منه، والغالب ويعلم ذلك من حالهم كما يقال بساط من البلاستيك أو نحو من ذلك. فهنا إذا علم الإنسان بأن هذا صاحبه لن يرجع إليه فله أن يأخذه، لأنه هذا لا يسمى لقطة لأنه أصبح من المتلفات. أما ما عدا ذلك فليس له أن يلتقط شيئا من ذلك، فإنها لا تحل، بمعنى أن اللقطة في الحرم ليست كغيرها. فيما يتعلق بهذا، هذه الأمور التي في الحرم من صيد ومن شجر فيه جزاؤه كذلك، أي كما أن الجزاء يكون على المحرم في خارج الحرم يكون الجزاء على قتل هذه الصيود والحيوانات في داخل الحرم، الجزاء يتساوى بل يزيد في الحرم، كما قلنا بأنه الشجر منه إذا عرضه وكسر شيئا من شجره أو غصنه أو نحو من ذلك فإن في الشجر شجر الحرم فيه جزاؤه. ولذلك الدوحة الكبيرة يقولون فيها بدنة، فإذا قلع مثلا بسيارته أو بدابته أو ما شابه ذلك شجرة كبيرة ففيها بدنة، وإن كانت دون ذلك تقدر، وإذا كان ذلك غصنا منها بمعنى ربط فيها خيطا ونحوه ثم بعد ذلك انكسر هذا الغصن يقدر نسبة هذا الغصن من هذه الشجرة ماذا يساوي، العشر، الثمن، أقل أو أكثر من ذلك، فيكون فيه جزاؤه. إذن الشجر في داخل حرم مكة والحيوان فيه جزاؤه إن حصل منه الإتلاف، حتى ولو كان ذلك كما يقولون بالسيارة لعله لم يقصده، فهو من جهة كونه لم يقصد ذلك لا إثم عليه، لا يأثم بذلك لأنه لم يقصد ذلك، لكن أن يكون عليه جزاؤه، نعم عليه الجزاء كمن يقتل إنسانا بالخطأ بسيارته ونحو من ذلك، ليس عليه الإثم لكن عليه ماذا؟ عليه جزاء ذلك. ختم بعد ذلك الشيخ وفقه الله لما ذكر حرم مكة أشار إلى أن أيضا المدينة لها حرم، والمدينة كما حرم الله سبحانه وتعالى مكة وخليله مكة حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فالمدينة حرم ما بين عير إلى ثور وما بين اللابتين شرقا وغربا، والأمانة بعد ذلك حددت هذه بعلامات واضحة بينة، فثور يكون جبل صغير في شمال المدينة شمال أحد، وعير من جهة جنوبها يعني كما يقول ما بين الميقات وقبى، وهو معروف الآن حددت ووضعت هذه العلامات. هذا الحرم في داخل المدينة كذلك لا يجوز ماذا؟ لا يجوز الصيد فيه، لكن يختلف حرم المدينة عن حرم مكة بأنه يجوز الاحتشاش فيه. في مكة لا يجوز الاحتشاش، في المدينة يجوز الاحتشاش. في مكة فيما يتعلق بالشجر ونحوه لا يجوز للإنسان أن يأخذه بحال، في المدينة إذا كان الشجر كبيرا له أن يأخذه للحاجة والمصلحة. في المدينة لو كسر شيئا أو أتلف شيئا من هذه الأشجار ونحوها من غير حاجة يحرم عليه ذلك لكن ليس فيه الجزاء، ولو قتل صيدا كذلك يحرم عليه ذلك ليس فيه الجزاء. فالذي يختلف بين حرم المدينة وحرم مكة أن حرم مكة فيها فيما يتعلق بصيودها أو ما يتعلق بشجرها فيه الجزاء مع الإثم فيه الجزاء، أما الحرم المدينة إن لم يكن بحاجة فيه الإثم لكن ليس فيه الجزاء لا في صيوده ولا فيما يتعلق بشجره ونحو من ذلك. هذا ما يتعلق بهذا المحذور السادس وهو ما يتعلق بالصيد. نأتي إلى المحذور السابع. قال السابع: عقد النكاح سواء كان العاقد زوجا أو وليا، وكذا الخطبة، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وإذا وقع العقد من محرم لم يصح وهو نكاح شبهة، وإذا أريد استمرار النكاح يجدد العقد. إذن هذا هو المحذور السابع وهو عقد النكاح، فليس للمحرم ومثله المرأة لا نكاح بمعنى أن تزوج، ولا أن يزوج الرجل، ولا أن يزوج الولي، بمعنى سواء كان هو صاحب الشان هو أحد الزوجين، فالمرأة لا تزوج والشاب لا يتزوج، والولي إذا كان محرما ليس له أن يزوج، بل ما دون ذلك وهو الخطبة، فلا يخطب. إذا رأى إنسان إنسانا ومعه له فتاة أو أخت أو ما شابه ذلك لا يخطبها في حال إحرامه، إذا تحلل بعد ذلك لا حرج، لكن في حال تلبسه بالإحرام ليس له حتى الخطبة. فهنا ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه أمران: إذا فعل ذلك فإنه يحرم عليه، بمعنى لو وقع منه أنه تزوج أو تزوجت أو زوج أو حصل منه الخطبة، فكل ذلك يصبح يأثم به ويحرم عليه. يزيد لو حصل هذا العقد أن هذا العقد يكون عقدا غير صحيح، لكن لعله أحيانا يحصل بجهل، فعند ذلك يتم ما يترتب على هذا العقد بأن تسلم المرأة إلى زوجها أو تزف إلى زوجها، ولعلهم يجلسون زمنا أو أمدا معينا، لكن كان العقد في حال الإحرام. وهذه في الواقع أحيانا تقع بالنسبة للنساء بشكل ليس بالقليل، فمن هنا في الواقع ينبغي على الأولياء التنبه والتنبيه للنساء في حال إحرامهن أن يكون الطواف بطهارة تامة، وأن الحائض لا يصح طوافها. ولذلك يقع من بعض النساء وخاصة الفتيات أنها لعلها تأتيها ما يسمى بالعادة، يأتيها الحيض، فعند ذلك تستحي من إخبار حتى أمها بهذا الأمر، فعند ذلك تطوف وتسعى وهي على حالها تكتم أمرها، فهي في الواقع بهذا تكون ماذا؟ تكون محرمة، وطوافها غير صحيح، وهي تصبح بعد ذلك حتى وإن رجعت محرمة، لأن الإحرام على ما وردت الإشارة إليه لا يخرج منه الإنسان إلا بأدائه، لقوله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فمن شرع من دخل في النسك حجا كان أو عمرة فإنه ليس له الخروج، ليس له أن يرفضه، بل لا بد أن يأتي به. فعند ذلك إذا خرجت المرأة أو الفتاة الشابة في هذه الحال، أو أحيانا، وهذا نسمعه أحيانا في الفتاوى ونحوها في رمضان ونحوه مع شدة الزحام، لعل الرجل وأهل بيته يأتون إلى مكة فيرون الزحام الشديد، فيعتقدون جهلا من أنفسهم أن الإحرام هي ملابس الإحرام، فيرجعون بعد ذلك ويخلعون ملابس الإحرام وكأن شيئا لم يكن، فهو في الواقع يكون في حال إحرام. فهنا لو حصل هذا العقد وحصل هذا الزواج، فزفت المرأة إلى الرجل ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تبين بأن هذا العقد تم وهي كانت متلبسة بالإحرام، لم تحل من نسكها عمرة كان ذلك أو حجا، فهنا كما قال الشيخ يكون ماذا؟ يكون هذا العقد عقدا غير صحيح، ما ترتب عليه من وطئ وجماع وخلوة ونحو ما شابه ذلك، قال هذا ما يسمى بنكاح الشبهة أو وطئ الشبهة، يوجب المهر إذا ترتب على ذلك من هذا الجماع ونحو الوطأ ذرية وما شابه ذلك تنسب إليهما، لأنه ليس بسفاح ليس بزنا، لكنه يجب تجديد العقد. فعند ذلك إذا كانت المرأة لا ترغب في الزوج تقول: لا أرغب فيك، بمعنى أن التجديد يرجع إلى أصله، فإن شاءت المرأة أن تختاره وأن ترغب فيه وأن تستمر معه فيجدد العقد في مثل هذه الحال، إن أبت فرأت من سوء أخلاقه وعشرته وما شابه ذلك فلها، وليس له في هذه الحال أن يسترد ما دفع من مال، لأن هذا المال وهو الصداق يذهب بماذا؟ بما استحل من وطئها في هذا الباب. إذن هذا ما يتعلق بهذا المحذور السابع. نعم. قال الثامن والتاسع: الجماع والمباشرة، لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج أو المباشرة فيما دونه، كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل. نعم. إذن انتقل إلى المحذور الثامن والتاسع، بمعنى ختم بالمحذورين المتبقيين، أحدهما وهو أشدهما، وهو ما يجب على كل ناسك، أي على كل من أراد أن يؤدي نسك من هذه الأنساك حجا أو عمرا، أن يكون على علم تام بخطورته، وهو الجماع. والمراد بالجماع ها هنا هو الوطأ والإيلاج، سواء كان ذلك بحلال أي مع زوجه، أو حتى كان ذلك بحرام. فالبحث ليس الآن عن هذا الحرام ونحوه وما شابه ذلك، لكن على ما يترتب عليه. فهنا إذا حصل هذا الجماع والوطأ حتى ولو مع أهله وزوجه، فإنه يترتب عليه فساد النسك، ولا يفسد النسك إلا بهذا المحظور وحده، لا يفسد النسك إلا بهذا المحذور وحده. ولذلك سيأتي الإشارة إلى أنه يترتب عليه أمور متعددة. إذن فساد النسك حجا أو عمرا لا يفسد بشيء من هذه المحذورات حتى ولو فعلها متعمدا، إنما يفسد بهذا المحذور وحده، وهو الجماع أو الوطأ. المحذور الآخر هو ماذا؟ هو ما يتعلق بالمباشرة، والمراد بالمباشرة أي ما دون حصول الوطي، سواء كان ذلك مباشرة عامة بمعنى حصل التجرد ونحوه لكن لم يحصل الوطء والإيلاج، أو كان دون ذلك من القبلة ونحوها. فالقبلة بين الزوجين أو بين رجل وامرأة كما يقال بشهوة، فهذا داخل في هذا الرفث. بل أشار وفقه الله إلى أن هذا الرفث يدخل فيه القول، فلو كان الكلام في الجماع والوطء وما شابه ذلك بحضور النساء كان نوع ذلك نوع، وبخاصة مع النساء أو حضور النساء، فهو يعد من الرفث. وهذا جاء النهي عنه والتحذير في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك جاء في الحديث ما يعضد ذلك ويؤيده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن الرفث ما هو المذكور في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الرفث يشمل هذه الأمور الثلاثة، يشمل الجماع وهو الوطأ، ويشمل كذلك ما يسمى بمقدماته وهي المباشرة المعانقة إلى آخره، ويشمل كذلك القول في هذه الأمور، في هذه الأمور بخاصة مع محضر النساء. فيكون قد حقق الإنسان أو أخل بهذا الشرط الموجب لهذه الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومعنى ذلك أنه لو حصل منه الرفث في هذه الأمور الثلاثة حتى ولو كان بالحلال، حتى ولو كان مع زوجه، لكنه في الواقع بعد إحرامه يصبح ماذا؟ يصبح الحلال حراما، هذا الحلال يصبح حراما بالإحرام. وهذا ما قلناه في أول الأمر، أن أمورا كانت مباحة للإنسان قبل دخوله في النسك، فإذا دخل في النسك أصبحت هذه الأمور المباحة الحلال أصبحت محرمة بسبب الإحرام، فيحرم عليه ذلك. وعند ذلك في الواقع يجب الحذر من هذا الأمر فيما يتعلق بهذا الرفث. استطرد الشيخ بعد ذلك لما ذكرت الآية مع الرفث أمورا أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى أمر الحاج أن يتجنب أمورا ثلاثة: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث الذي سبقت الإشارة إليه، ماذا؟ ولا فسوق ولا جدال في الحج. فذكر عند ذلك أنه يجب على الحاج تجنب الفسوق، وأوضحت بأن الفسوق هي المعاصي المعاصي عامة، ومعنى ذلك أن المعاصي محرمة في كل أوان لكنها تزداد حرمة ويزداد تأكيدها، فيجب على الحجاج أو الحاج أن يزداد في تجنبه منها وابتعاده عنها. طبعا هذه تجب كما قلنا في كل زمان وفي كل مكان، لكنها تزداد ويزداد جرمها وعظم أمرها ويزداد أمر اجتنابها فيما يتعلق بالحرم وفيما يتعلق بالإحرام. إذن هو سيدخل في حرم ويدخل في إحرام، فيصبح تعظيم هذه المعاصي وهذه المحرمات تعظم أكثر فأكثر، لأن المعصية في خارج الحرم وفي خارج الأشهر الحرم وإن كانت معصية فإنها تعظم في الأشهر الحرم، سواء هذه الأشهر الحرم في بلد الحرام أو في غيره، سواء كان محرما أو غير محرم، فيزداد عند ذلك إذا كان محرما، ويزداد كذلك أمرا مضاعفا إذا كان محرما في الحرم. فمن هنا في الواقع يجب على الحجاج أن يكون على إدراك وعلم بعظم هذه المعاصي مطلقا، سواء هذه المحذورات أو حتى غيرها. فهذه المعاصي في الواقع يعظم ماذا؟ يعظم جرمها. ولذلك كل معصية اعتادها الإنسان وألفها فينظر في أمرها ويعلم بأنه في الواقع يعصي الله سبحانه وتعالى، وأنه في الواقع يخشى عليه أن يرجع بغير هذا الحج المبرور، فينبغي في الواقع وهذا ما أشرنا إليه أنه يتوب من جميع الذنوب والمعاصي التي كان يعملها، وأن يبدأ كما يقولون صفحة جديدة بالإنابة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. من هذه المعاصي سبق كما سبقت الإشارة إليه هذه المحظورات إذا فعلها متعمدا وكان لا ولم يكن محتاجا إلى فعلها أو مضطرا إلى فعلها، فتكون من ضمن هذه المعاصي. ثالث ذلك مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه هو الجدال، والمراد بالجدال هو المخاصمة والممارات بحيث أن ترتفع الأصوات ويحصل نوع من التساب والتشاتم وما شابه ذلك. ومن هنا في الواقع يجب على الحجاج أن يكونوا على قدر كبير من حسن التعامل فيما بينهم، أن يكون على حسن من التعامل فيما بينهم، وهذا في الواقع أدب أدب الله سبحانه وتعالى عباده في مناسك كثيرة. في الصيام قال فإن سابه أحد أو خاصمه فليقل ماذا؟ فليقل إني صائم، بمعنى الإنسان إذا دخل مع إنسان ولعله يحصل مع هذا الاحتكاك في التعامل أو ما شابه ذلك أن يكون نوع من الخصام والجدال والسب وما شابه ذلك، أو الجهل عليه أن يجهل عليه في قول أو فعل أو ما شابه ذلك، فالمسلم الصائم ينبغي أن يكون أخذ من هذا الصيام مدرسة في تهذيب الأخلاق، فإنه لا يقابل هذه الإساءة بإساءة مثلها ولا ينتصر لنفسه، بل يقول إني صائم، وفي قوله ورفع كما يقول العلماء أن يرفع صوته وأن يسمع الآخر بأني في الواقع أنا قادر على الرد عليك وعلى مجاراتك وعلى الانتقام منك وعلى الانتصار لنفسي إلى آخره، لكني ماذا؟ يمنعني من ذلك أني عبد لله صائم، فصومي كما منعني من المباحات والحلال من الأكل والشرب يمنعني من هذه المحرمات من باب أولى. فكذلك هنا في الواقع في هذا الحج ينبغي أن يكون شعار الإنسان مع إخوانه المسلمين هو الرفق، وأن يعاملهم بالحسنى، ولو حصل من شيء من هذا من الأمر من الجدال والمخاصمة ولم يكن من ذلك فيه نفع فعليه في الواقع أن يبتعد عن هذا الجدال ولا يخوض فيه. هنا إذا كان النقاش في مسائل علمية لإيضاح الحق ولبيان الباطل، ويكون ذلك إذا كان يعلم الإنسان أو يغلب على ظنه أن من يحاوره أو من يجادله بالحسنى أن يكون الجدال بالحسنى، فإن وصل إلى أمر كما يقال يأس منه أو كانت مجادلة كما يقال للمغالبة وليس للوصول إلى الحق ومعرفة الحق، فهنا في الواقع يقف عند هذا الأمر، لكن قد يكون جاهلا أو باحث عن حقيقة فهنا يجادله بالحسنى، لأن في ذلك لا شك بيانا للحق، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه المجادلة في الحق وتبليغ هذا الدين، قال بلغوا عني ولو آية. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. انتقل إلى ما يتعلق بالفدية فيما يتعلق بالجماع. ما الذي يترتب على الجماع في هذا الأمر؟ أشار إلى أنه يترتب عليه أربعة أمور لو حصل الجماع، وهو كما قلنا أشدها، يترتب على هذا الجماع والوطء سواء كان بحلال أو بحرام أربعة أمور. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ أولا فساد هذا النسك، بمعنى ما فيه من نسك الآن حجا كان أو عمره يكون فاسدا باطلا. الأمر الثاني يجب عليه المضي فيه، لا يقول فسد إذن أنا سأنصرف، بل يجب عليه وجوبا أن يستمر في هذا النسك حتى ينتهي منه، ولو وقع في شيء من المحظورات الأخرى التي سبقت الإشارة إليه يجب عليه ماذا؟ فداء تلك المحظورات. إذن كأنه حج بالنسبة لها كسائر الحجاج، فيجب عليه أن يفعل كما فعلوا وأن يجتنب ما اجتنبوا وأن يمضي في هذا الحج. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يجب عليه أن يحج من قابل، بمعنى إذا أفسد حجه فعليه أن يحج ويكون الحج فورا في السنة القابلة، أو إذا كان عمرة أن يسعى مباشرة إلى قضاء هذه العمرة. إذن يجب عليه ماذا؟ بدل هذا الذي أفسده حج آخر أو عمرة أخرى. ولذلك أشرنا في أول هذه الدروس إلى أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، هذا الذي افترضه الله على عباده، لكنه أحيانا يجب بأمور أخرى. من هذه الأمور لو أفسد الإنسان حج التطوع، بمعنى قد أدى فرضه والحمد لله ثم جاء لنسك يتطوع ويتزود ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه مما رغب الله النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، ففي النسك التطوعي حصل منه الإفساد يجب عليه المضي، ويجب عليه في هذه الحال أن يقضي نسكا آخر مكانه. رابع هذه الأمور يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الهدي. والهدي ها هنا يكون له أمران، إن كان قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يكون بيوم النحر، إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه حصل التحلل الأول، فمعنى ذلك أنه قبل ذلك، بمعنى في عرفة، قبل عرفة في مكة إذا ذهبوا مفردين وجلسوا في مكة عدة أيام وهم مفردين، أو كانوا قارنين بمعنى محرمين ليسوا بممتعين، بمعنى لم يكن إحرامهم بالعمرة متمتعين بها إلى الحج، لأنهم في هذه الحال إذا وصلوا مكة فطافوا وسعوا وقصروا أصبحوا بعد ذلك الحل كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لكن إن كانوا بنسك الإفراد أو القران فإنهم سيظلون في مكة عددا من الأيام قلت أو كثرت في حال الإحرام، فلو حصل الجماع في هذا الأثناء فعند ذلك يفسد هذا النسك ويلزمه ماذا؟ يلزمه الإتمام. هنا نبه الشيخ وفقه الله إلى أن الدليل على هذه الأمور في الواقع لم يأتي في كتاب الله، ولم تأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها جاءت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ولا مخالف لهم، وعند ذلك كان هذا الأمر محل إجماع، وهي على كل حال محل إجماع بين العلماء كافة. ودليل ذلك أن رجلا حصل منه هذا الصنيع، فحصل منه أن جامع أهله في حال إحرامه، فذهب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يسأله عن حاله وماذا يكون من أمره، فعند ذلك بعث به عبد الله بن عمرو إلى عبد الله بن عمر أن يسأله بهذا الأمر، فعند ذلك أجابه عبد الله بن عمر بهذا الجواب فقال بطل حجك، وهو هذا الفساد. قال ماذا أصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، وهو المضي في الفاسد. إذن هذان أمران، ماذا يفعل بعد ذلك؟ قال فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي. إذن أمره بماذا؟ بأن يقضي حجا بدل هذا الحج وأن يهدي. هذا الرجل رجع بعد ذلك إلى عبد الله بن عمر فأخبره بما أفتى به عبد الله بن عمر، قال اذهب إلى ابن عباس فاسأله، فسأله فقال ابن عباس كما قال عبد الله بن عمر، فلما رجع سأله فقال بأنه أفتاه ابن عباس كما أفتاه عبد الله بن عمر، ثم قال له ماذا تقول أنت؟ فقال أنا أقول مثلهما. فالشيخ نبه وفقه الله إلى أن هذا الأثر أثر صحيح وأخذ به عامة العلماء، فالإجماع على ذلك. إذن الإجماع على فساد هذا الحج بهذا الوطء في هذه الحال. إذن يجب على الحاج أن يتنبه إلى هذا الأمر. قلنا بأن هذا وهي وجوب الهدي أن يكون بدنة إذا كان قبل التحلل الأول. إذا كان هذا بعد التحلل الأول، لأن التحلل يكون تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني، ويسمى الأول بالتحلل الأصغر والثاني يسمى بالتحلل الأكبر. هذا التحلل الأول يكون يوم النحر، إذا أتى يوم النحر وهو يوم العاشر أي بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، يأتي إلى منى فيرمي جمرة العقبة ثم يحلق رأسه، بهذا يحصل التحلل الأول. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى حسب حاله كما سيأتي بيانه وتفصيله حصل التحلل الأكبر أو التحلل الثاني. إذن إذا حصل هذا الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فهنا لا شك أن هذا المحظور يصبح أخف، ليس كما كان قبل التحلل، فهنا في هذه الحال يكون حجه صحيح لا يفسد، بما أنه حصل التحلل منه فحجه لا يفسد في هذه الحال. وأيضا عند ذلك فيما يتعلق بالفدية تكون الفدية أقل من البدنة، وأن يكون ذلك ماذا؟ أن يكون ذلك شاتا. إذن هذا فيما يتعلق بالنسك الذي هو حج. فيما يتعلق بالنسك الآخر وهي العمرة، فهنا إذا حصل الجماع قبل السعي فإنه يكون ماذا؟ يعتبر هذا قبل التحلل، ومن باب أولى إن حصل قبل الطواف فعند ذلك تفسد ماذا؟ تفسد العمرة. فإذا حصل الجماع بعد الطواف وقبل السعي، أو حصل ذلك قبل الطواف والسعي معا، بمعنى من ذهب إلى مكة ثم ذهب بعد ذلك إلى فندق أو مكان استراحة ليستريح ليؤدي بعد ذلك الطواف والسعي بعد ذلك، لكنه بعد ذلك غلبته نفسه أو غير ذلك، فعند ذلك حصل منه الجماع، فهنا في هذه الحال يفسد ما لا تفسد عمرته، لأنه قبل الطواف أو حتى قبل السعي. بمعنى لو طاف وأراد أن يؤخر السعي، أو ظن بأن السعي لا ليس بواجب عليه وما شابه ذلك، أو وهذا ما يحصل أحيانا، وهذا قد يحصل من الخطأ، لكن كما قلنا الفرق بين الخطأ والعمد أنه بالعمد يأثم وبالخطأ لا يأثم، لكنه على كل حال تترتب عليه ما يترتب من الأحكام. فلو طاف الإنسان 5 أشواط، أو طاف من داخل الحجر، أو سعى 6 أشواط، فهنا في الواقع عمرته لم تكتمل، فلو ذهب إلى بيته ظانا بأنه قد أدى العمرة كما يقال عمرة تامة، فعند ذلك بعد ذلك ظن بأنه قد تحلل، فهو في الواقع لم يتحلل. فلو حصل جماع في هذه الحال ماذا؟ تصبح عمرته ماذا؟ عمرته فاسدة. يعني لو قال بأني تذكرت بأني لم أطف إلا 6 أشواط وكان ذلك يقينا، أو كان كما وهذا قد مر معنا الإشارة إليه، يعني من شك في عدد الأشواط وهو في أثناء الطواف فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. إذا كان ذلك هذا الشك بعد الفراغ من الطواف أو بعد الفراغ من السعي، شك هل طاف 7 أو سعى 7، فالشك بعد العبادة لا يؤثر فيها. فهنا في هذه الحال إن تيقن فهو يكون مؤثرا. فعلى كل حال لو حصل قبل إتمام العمرة، إما كما قلنا لم يطف أصلا ولم يأتي الحرم أصلا، أو كان ذلك بشيء وقع منه خطأ في هذا فلم يكمل طوافه، أو طاف على غير طهارة أو ما شابه ذلك، فهنا تفسد عمرته. فعليه في هذه الحال أن يمضي وأن يكمل عمرته، يأتي بهذه العمرة كما مضى معنا، يمضي في فاسدها فيتم طوافه أو يأتي بطوافه وسعيه ويقصد، ثم يأتي بعمرة أخرى بدلها. وجمع من العلماء يقول بأنه يرجع إلى الميقات الذي أحرم منه، فلو أحرم من المدينة مثلا وهو من أبعدها لا يكفي أن يذهب إلى الحل أو إلى التنعيم، وإنما يذهب إلى المكان الذي أحرم منه العمرة السابقة، لأنه سيأتي بماذا؟ بعمرة بدلها، فيكون الإحرام من موضعها. ثم عليه أن يكون أو أن يذبح هديا، والهدي هنا يكون شاتا، لأنه لا شك أن العمرة دون الحج، فعند ذلك يكون وتكون الهدي في ذلك شاه كما مر معنا، وفي الهدي وفي الحج يكون ماذا؟ يكون بدنة. إن كان هذا الجماع حصل بعد الطواف وبعد السعي وقبل التقصير، يعني أتم طوافه وأتم تقصيره لكنه لم يحل التحلل الكامل، لأنه يحل من عمرته التحلل الكامل بماذا؟ بالتقصير أو بالحلق، فهو طاف وسعى لكنه لم يقصر جهرا أو ما شابه ذلك، فحصل الجماع بعد ذلك، فالعمرة صحيحة لأنه جاء بعد الفراغ والتمام من عمرته من طوافه ومن سعيه. لكنه يلزمه في هذه الحال ماذا؟ يلزمه في هذه الحال هدي، وهو ما يتعلق بالشاة، يلزمه هدي في هذا الباب وعمرته صحيحة، بمعنى أنه يلزمه أن يقصر، يلزمه أن يقصر بمعنى أن يعيد عليه ملابس الإحرام ويقصر، وعليه أن يهدي شاة بسبب ما حصل من هذا الجماع في هذه العمرة قبل التحلل التام. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الأمور، ليست هناك أسئلة؟ ما في أسئلة. اقرأ على كل حال صفة الحج والعمرة سريعا نعود إليها غدا. صفة الحج والعمرة. صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. قال: صفة العمرة إجمالا أن يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر، ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم. وصفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات، ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة، ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان بين الصفا والمروة، ولهما أن يؤخرا السعي ليأتيا به بعد طواف الإفاضة، ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى، ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ويرمي جمرة العقبة يوم العيد وينحر هديه إن كان عليه هدي، ويحلق رأسه أو يقصره، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذا القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال، ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط. هذا فيما يتعلق بصفة الحج والعمرة إجمالا، وسيذكرها بعد ذلك الشيخ تفصيلا، لكن أحببت أن أنبه إلى أمر في الواقع ينبغي للحجاج أن يكونوا على علم به وعلى تطبيق به، ومن واقع المشاهدة والرؤية أن بعض الحجاج في الواقع يأتي إلى بعض الأماكن والمناسك وهو مشدود الأعصاب كأنه ذاهب إلى غزو أو إلى معركة. رأينا شيئا من هذا لبعض المتجهين إلى رمي الجمار، فيكون الإنسان متحفز بكل قوته، وكلما اقترب منه مقترب لعله دفعه باليمين أو دفعه بالشمال، فهذا في الواقع من الخطأ الكبير الذي يقع من الحجاج، وهو الذي يؤدي بعد ذلك إلى التدافع وإلى إضرار بعضهم لبعض. بل يكون كما قلت أن يكون شعار الحجاج في هذه المناسك هو شعار النبي صلى الله عليه وسلم الذي أدب أمته لما نفروا من عرفات، فكان يقول لهم ويشير عليه الصلاة والسلام بيده: السكينة السكينة، ويقول مخاطبا لعمر وكان شديدا في بدنه قويا في جسمه، يقول: يا عمر إنك رجل شديد، فإن رأيت فرجة أي إلى الحجر فاستلمه وإلا فدعه. فهذا الواقع ينبغي أن يكون شعار الحجاج فيما بينهم، وأن يعلم بأن هؤلاء الحجاج وفود الرحمن أي ضيوف الرحمن، وهم عباد الرحمن، فينبغي للإنسان أن يكون رفيقا بهم قدر الإمكان، أن يساعد من يساعد، وأن يكون لينا معهم، وأن يكون عطوفا عليهم، مساعدا لكبيرهم، مساعدا لصغيرهم، رفيقا كما يقال بغيرهم. فإذا كان هذا شعار الحجاج فيما بينهم فلا شك أن الأمور تسير بيسر وسهولة. ولذلك لعلي نبهت إلى أن هذه وكثيرا منها تكون من باب السنن، فكثير من هذه المناسك قد يكون في أوقاتها أو قد يكون فعلها من باب السنن، وقد نبه العلماء على أن هذه السنن لا تفعل ولا يحرص عليها إذا كان يترتب عليها إيذاء إخوانك المسلمين، لأن الإيذاء في الواقع يكون من باب المحرم، فلا يتقدم الإنسان إلى فعل سنة إذا كان يترتب على ذلك ماذا؟ الوقوع في محذور وفي محرم. فعند ذلك ينبغي الإنسان أن يوازن بين المصلحتين، فإن كان الأمر ميسورا ولا يؤثر ذلك عليه هو نفسه ولا يؤثر على الآخرين سعى إلى فعل هذه السنة، ولا شك أن فعل السنن والحرص عليها مما يعظم أجره. لكن إن كان يترتب على هذه السنن وفعلها من مس الحجر أو تقبيله أو القرب به أو ما شابه ذلك أو المبادرة إلى بعض الأوقات، سبقت الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الجدال في الحج، فإذا نهى عن الجدال وهي المخاصمة وما شابه ذلك وإغضاب الآخرين بالكلام، نهى الله سبحانه وتعالى أن تغضب الحاج وأن ترتفع أصواتكما وكما يقول أن تعصبه وأن تغضبه، إذا كان أنت ممنوع من ذلك من هذا الجدال في الحج فلا شك أنه بعد ذلك أن يكون الإيذاء بالبدن وأن تؤذيه كما يقال ببدنك فتدفعه أو ما شابه ذلك أو تؤذيه فتضره كما يقال بهذا الزحام والمزاحمة الشديدة في بعض المناسك، لا شك أنها في ماذا تعد أولى. ولذلك من تأمل توجيهات الإسلام وما دعا إليه الإسلام في تعامل المسلم مع إخوانه المسلمين رأى بأنه في الواقع أن الإسلام يدعو المسلم إلى أنواع من الكمالات في الأخلاق. نعم، كمالات في الأخلاق ينبغي للإنسان أن يتعامل بها المسلم مع إخوانه المسلمين في كل أوان وفي كل زمان، ويتأكد لا ريب ذلك فيما يتعلق مع الحجاج كما قلنا، لأن هؤلاء ضيوف الرحمن جاءوا لأداء هذه العبادة، فينبغي أن يلحظ الإنسان أن لهم حرمة وأن لهم حقا. لكن لا شك أنه قد يختلف في مشاربهم في ثقافاتهم في تعاملاتهم في مجتمعاتهم، فينبغي للإنسان أن يعاملهم بالمعاملة الحسنى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، فلا شك أن الذي يتبسم لأجل أن كما يقال أن يظهر السرور إلى أخيه لا يأتي بعد ذلك إلى أن يدفعه أو يلقيه أو ما شابه ذلك. فينبغي في الواقع للمسلمين بعامة وللحجاج بخاصة أن يكون تعاملهم على نوع من هذه الكمالات في التعامل، وأن يكون معاملة الإنسان لإخوانه المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وما صور النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة الإسلامية وهذه المجتمعات الإسلامية وهؤلاء الأفراد شبههم بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، إذا هذا كأنه جزء منك، فكما أنه كما يقال تتأذى إذا أصابك شيء في بدنك، فينبغي أن تلحظ هذه الأمور مع إخوانك المسلمين. فلو كان هذا في الواقع شعارنا أو شعار أكثرنا ممن يعي هذه الأمور ويدرك هذه الأمور ويدرك هذه الحقائق التي دعا إليها الإسلام فسعى إلى تطبيقها، وأن تكون أحكام الإسلام تطبيقا وليست فقط مجرد أن نقرأها أو أن تكون في كتبنا ودواوين الحديث في دواوين الحديث ونحوها، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذا الوحي كتابا أو سنة ليكون مطبقا، ليكون بعد ذلك دستورا نتعامل من خلاله وعلى أساسه. فلا شك أننا لو تمثلنا ذلك لا شك أننا اختفت عن مظاهرنا وعن حجنا كثير من هذه المظاهر وهذا الإيذاء الذي يحصل من بعضنا لبعض. سأتي سريعا بقي في الوقت متسع أقرأ هذه الصفة إجمالا، لأنه قد يكون منكم معنا غدا ومنكم من لا يكون، فيكون على إجمال ومعرفة بالإجمال بما ينبغي عليه أن يعمله في هذا الحج. ونحن إن شاء الله غدا سنقف في هذا المقام لعلنا نشرح شيئا من هذه الأعمال التي يفعلها الحاج على نوع من التوسع. إذن قال بأن هذا الحاج أو المعتمر يجب عليه من حيث الإجمال أن يعمل أولا إن كان آفاقيا، والآفاقي هو الذي كان خارج المواقيت، فمن كان في خارج المواقيت هذا هو الآفاقي، فهذا يجب عليه وقد مضت الإشارة إليه أن يحرم من الميقات، بمعنى ألا يتجاوز الميقات إلا محرما، وله أن يحرم قبل ذلك، وهذا ستأتي الإشارة إليه تفصيلا غدا إن شاء الله. ثم بعد ذلك لما ذكر بهذا بالنسبة للآفاقي، بعد ذلك من كان في مكة من أهلها أو من الآفاقيين الذين أحلوا بها، بمعنى كانوا معتمرين فأحرموا بعمرة فأتوا البيت فطافوا وسعوا وقصروا، عند ذلك يصبحون حلالا. من أين يحرموا للحج؟ يحرموا من داخل مكة. إذن فيكون إحرامهم للحج في اليوم الثامن من داخل مكة. أهل مكة ومن جاء محلا من الآفاق بمعنى معتمرا فأحل فإنه يحرم من أي موضع، كما ستأتي الإشارة إليه وتفصيله. ثم بعد ذلك من أتى من خارج مكة وهو الآفاقي، فهو إذا أتى مكة إن كان إحرامه بحج مفرد أو بحج قارن فإن طوافه الأول طواف القدوم، فيطوف طواف القدوم. له أن يسعى سعي الحج فيقدمه، وله أن يؤخر هذا السعي إلى بعد طواف الإفاضة. أما إن كان معتمرا كما قلنا أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فإنه يطوف ويسعى ويقصر، ثم بعد ذلك يكون إحرامه يوم التروية كأهل مكة. في هذا اليوم الثامن إذا كان الإنسان مقيما مفردا أو قارنا أو كان حلالا معتمرا من الآفاق أو أهل مكة فإنهم ماذا؟ يذهبون إلى مكة، فالحلال يحرم ويتجه إلى منى، يتجهون إلى منى فيقيمون بها اليوم الثامن، وهنا يصلون 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع. هذه الصلاة تكون مقصورة وتكون ماذا في مواضعها بأي من غير جمع، ثم يبيت ليلة التاسع، فإذا أصبح بعد ذلك وطلعت الشمس اتجه بعد ذلك إلى عرفات فأقام بها وصلى الظهر والعصر إن تيسر مع الإمام أو في موضع آخر، فيكون الجمع والقصر في هذا الأوان، فيجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، بمعنى يصلي الظهر 2 ركعة والعصر 2، ثم يستمر في وقوفه بعرفة إلى أن تغرب الشمس، ثم يدفع بعد ذلك إلى مزدلفة فيبيت بها، وهذا الأولى أن يبيت بها إلى الفجر، فيصلي الفجر في أول وقته بغلس بظلمة، ثم يكون الوقوف بعد ذلك أي بعد هذه الصلاة، فيقف ويدعو الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.